شهر طلقتان إهداهما ثالثتان في السنة، لكن إهداهما أفضل من الأخرى، وهذه الأولى هي المهجورة المجهولة عند الناس، والمشهورة الصورة الأخرى أو هي الأخرى، وهو سبحان الله صراط وصراطين الحمد لله صراط وصراطين ولا تقدر أن أشوف صورة الآن يجلسة من التصريح وتجد منها ولا تقتر بيد الآب، كما أنه لا ينبغي أن تقتر ببعض أيدي أخرى، قد ترونهم يعقدون لجنة بعضا وبيسرى بعضا، هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن داود عن ابن عمرو بن العاص: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.